وأناضل وأباهي بك عزي بك جاهي أنت يا أقرب قريب بك أحيا يا إلهي وأناضل وأباهي بك عزي بك جاهي أنت يا أقرب قريب بك أصول وأجول بك أبلغ كل سول بك ومنك قوتي ما دمت منك قريب بك أصول وأجول بك أبلغ كل سول بك ومنك قوتي ما دمت منك قهرت المستحيل بك يا خير دليل كيف لا يسهل صعبي أنت مني قريب فكم قهرت المستحيل بك يا خير دليل كيف لا يسهل صعبي وأنت مني قريب وكم هزمت العدا أسقيتهم كسر لست أحبط من كلام ولست أخشى من الأنام كل اعتمادي وخشيتي ممن هو مني قريب لست أحبط من كلام ولست أخشى من الأنام كل اعتمادي وخشيتي ممن هو مني قريب وكل ضعفي وخيبتي إذا ابتعدت بغفلتي كريشة في الريح أبدو فاحفظني يا ربي قريب وكل ضعفي وخيبتي إذا ابتعدت بغفلتي كريشة في الريح أبدو فاحفظني